كذي الخويصرة الذي أنكره على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال فيه ما قال. وكذلك حزبه الخوارج أنكروا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما قصد به المصلحة من التحكيم ومحو اسمه وما تركه من سبي نساء المسلمين وصبيانهم. جاوبك السؤال. طيب ما في هذا السؤال شرافي؟ ينظر إذا كان فيه مصلحة للدين أو الدنيا فلا بأس به، أما إذا لم يكن فيه مصلحة فهو حرام لأنه إضاعة مال. نعم حميد. ايش تقول بها؟ أخشى إذا أعطنا 1000 قال ما بعد تألف قلب. والله على كل حال الظاهر أن اللي يقول هكذا ما آمن إلا للمال ولا فائدة من إيمانه. نعم فهد. نعم لا هذه ما حرمت، لا أبدا هذه ما تستعمل لشرب الخمر. نعم حتى يقولون إن الواحد إذا جاء عطشان وشرب ماء كثير جدا جدا وامتلأ بطنه تماما سكر أغمي عليه. نعم على كل حال هذه من الأشياء المباحة لا شك، لأنها لا تستعمل، من يستعملها لا شك، واحد يمكن من مليون، لا عبرة بذلك، العبرة بالعام الأكثر. هذا الدليل، دليل إن هذه لو تسأل كل اللي يشترونها لماذا شرعتها؟ قال الانتفاع المباح. أليس البيض يشترى للقمار ولا لا؟ نعم قال العلماء يشترى للقمار، يشتري الناس للقمار تقامروا فيه، منها أنك حط البيضة ورصتها هكذا انكسرت فانت جيد. نعم وكذلك الحلق الموسم ما هو يشتري لحلق اللحية، اللي يشترون الموسم لحلق اللحية الآن يمكن 20%. لا نعم؟ لهذا 20% هل نقول الآن بعلى ما صحرام؟ لا لا فرق، لكن ما تستعمل الإسكار ولا يسكر به إلا الناس السفهاء من جهة الدين والوضع من جهة الدنيا. اللي يريد السكر ما يجيب هذا، يجيب عصير عنب عصير تمر وأشياء راقية. حتى الخمر والعنب والتمر هذا مو براقي الآن، شيء أقوال الراقي مستورد، يجيبه مستورد هذا أربع شيء. إيه الله معك. على قول الأخ تعطل السيارات، لا غير سيارات كل شيء البنزين. إيه البنزين نعم صحيح، البنزين مثل ما تفضلت البنزين يسكر. نعم لا لا يأخذ ذرائع معناه أنه يكون ذريعة قريبة، مو كل ما كان يمكن واحد من المليون يستعمل في الحرام في الحرام. وهؤلاء أمر أخذ ثلاثة نعم. وهؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم لأن معهم دينا فاسدا لا يصلح به دنيا ولا آخرة، وكثيرا ما يشتبه الورع الفاسد بالجبن والبخل، فإن كلاهما فيه ترك، فيشتبه ترك الفساد لخشية الله تعالى بترك ما يؤمر به من الجهاد والنفقة جبنا وبخلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع، قال الترمذي حديث صحيح. وكذلك قد يترك الإنسان العمل ظنا أو إظهار أنه ورع، وإنما هو كبر وإرادة للعلو في الأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كلمة جامعة كاملة، ف فإن النية للعمل كالروح للجسد، وإلا فكل واحد من الساجد لله والساجد للشمس والقمر قد وضع جبهته على الأرض فصورتهما واحدة، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله، ثم هذا أقرب الخلق إلى الله تعالى، وهذا أبعد الخلق عن الله. وقد قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وفي الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر، فلا يتم رعاية الخلق وسياستهم إلا بالجود الذي هو العطاء والنجدة التي هي الشجاعة، بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. ولهذا كان صحيح. كل هذا صحيح ما قال الشيخ. أفضل الأثر: أفضل الإيمان السماحة والصبر. السماحة الجود بالمال، والصبر على القتال وهو الشجاعة. ولا تتم رعاية الخلق إلا بالجود والنجدة التي هي الشجاعة. كم من إنسان كان جيدا وكريما ومعطاء ودينه ضعيف يكون أحب إلى الناس من شخص بخيل لكن دينه قوي. حتى حدثنا أحد الكبار أنه منذ زمن بعيد لا لم يدرك، مر أحد السياحين المستشرقين بامرأة عجوز واقفة جالسة تشهد الناس. كان بالأول يكون في الأسواق نساء يشهد الناس، وإلى الآن. المهم مر من عندها ورأها ورق لها فأعطاها ريال، ريال فرنسي فضة هذا كله. نعم، لما أعطاها يعني كادت تنهب، ما عمر أحد أعطاها ريال. قالوا قالت ما هذا الرجال، جزاه الله خير، الله يحسن إليه أحسن إليه، وكافر الله يحسن إليه أحسن إليه. قالوا هذا يا مفتان كافر. قالت لا والله هذا هو المسلماني. كيف يعني ملك قلبه؟ يعني هو المسلم حقيقة. فالعطاء لا شك أن يملك القلوب. ولهذا جاء في الحديث: تهادوا تحاب. فالإنسان الجيد يكون محل ذكر للناس ويثنى عليه، لأن الجود والعطاء يجلب القلوب، كما أن حسن الخلق أيضا يجلب القلوب، كما أن الشجاعة إذا رأيت الرجل خفيف النفس بمجرد ما تقول فلان ساعدني، أو يسمع مثلا هيعة أو صياح لإناس غاروا على البلد ويخرجه، فإنه لا شك أنه يحمد عند الناس ويحب. أما ما ذكره رحمه الله من أن بعض الناس يترك العمل ظنا أن تركه ورع، أو يظهر أنه ورع ورع يترك هذا، فهذا قد يكون سببه الكبر وإرادة العلو، وإرادة العلو حتى يحمد عند الناس ويقال فلان ما شاء الله ما يفعل كذا ولا يقول كذا ولا يأخذ كذا، مع أنه مما أحله الله. وإذا كان الله قد أحل لك الشيء فلا تذهب تربو بنفسك وتعلو بنفسك وتتركه إظهارا للزهد والورع، فإن ذلك لا ينبغي. بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك. كيف؟ وكثيرا مش يقولون وعلى كل حال القاعدة المشهورة إذا أعربنا كلاهما اسما لإن فإن الصواب يكون كليه، لكن فيه لغة أخرى أن كلا وكلتا يلزمان الألف مطلقة كما لو أضيف لغير الضمير، لأنهما إذا أضيف لغير الضمير فهما بالألف على كل حال. نعم، كما قال الشاعر: كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما راب. وهذا البيت ينبغي أن تحفظوه لأنه فيه شاهد على مسألتين. ما هما؟ لا نعم. وذاك وكلاهما حين جد الجر جر بينهما. طيب كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. أين أقلعا مراعاة المعنى، وكلا أنفيهما رابي ولم يقل رابيان مراعاة للفظ. نعم. على كل حال يجوز فيها وجهين، لكن لا شك أن اللغة الفصيحة أن يقول فإن كليهما فيه ترك. بل لا يصلح. نعم. ما ثلاثة. ما جاء في السؤال هذا استدراكنا لغة، ليس يسأل ولا لا؟ إلا. طيب ما في السؤال. ما في السؤال. انتظر حتى أبي. باقي أربعة أسطر. باقي أربعة أسطر. بل لا يصلح الدين والدنيا إلا بذلك، ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر. الجود والشجاعة. الجود والشجاعة، وإن شئت فقل الصبر والسماح. نعم. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى. ها؟ سلبه. أنا عندي سلبه الأمر، ولكن الظاهر أن الصواب سلبه الله. ما فيها رفض الجلال. وعند سلبه الله أوضح. ها؟ إيه سلبه الله. كيف؟ إيه؟ كلاهما حين جد الجري بينهما قد أقلعا وكلا أنفيهما رابي. نعم. ولهذا كان من لا يقوم بهما سلبه الله الأمر ونقله إلى غيره، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. لهم أن يسألوا. لهم أن يسألوا. وين السائل؟ يلا أبد. هما قلنا إنما العمل بالنيات. قال الشيخ لا، إنما العمل بالنيات. تجد اثنين يسجدان أحدهما لله وأحد الشمس وبينهما كما بين السماء والأرض. لا، إذا كان لدفع شر أو ضرر. أبد فقط. إذا جاهل ينبني على مسألة العلم، هل يشترط التأثيم العلم؟ وهذه مرت علينا خارج. ولكن إذا علمت النبع هل يجب عليه رده؟ هذا محل نظر. قد يجب عليه رده لأنه أخذه بغير حق، وقد لا يجب لعموم قوله تعالى في آكل الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. ما الله أعلم، خذ القولين أو احتمالين. نعم. أقي سؤال. نعم استنى. حديث ذي الفويصلة. ها؟ حديث ذي الفويصلة. إيش؟ حديث ذي الفويصلة. ذي الفويصلة. لم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لخالد الوليد أن يقتله. نعم. وقال في نفسه لئن رأى الخالد لأقتله تعالى. نعم. نعم. هذا إشكال وارد. يقول لماذا لم يعلن النبي صلى الله عليه وسلم بقتله مع علمه أن يخرج من ضيقه هؤلاء القوم الذين هذه أوصاف، لأن الرسول علم أنه سيخرج من قومه منه هؤلاء القوم ولو قتله لم يخرج، فكان عنده علم بوحي أو نعم بوحي. وهذه أحيانا تقع، يترك الشيء لحكمة أرادها الله عز وجل. هذا إذا قلنا إن الضئض هو النسل، أما إذا قلنا الضئض هو الشبيه كما قال به بعضهم فيقول معنى يخرج من ضئضه أي من صنفه وأشباهه قوم كذا وكذا، ويكون الجمع بينهم هو إيش؟ الخروج، الخروج على الإمام. ولهذا قال بعض العلماء إن أول الخوارج كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وذكروا هذا الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. نعم خلاص ثلاثة. نعم. وقال تعالى ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد قال الله تعالى هذا بالبخل عن الإنفاق في سبيل الله يعني في طرق الخير عموما. وقد يقال أن المراد بسبيل الله هو الجهاد خاصة. وعلى كل حال نقول إن بذل الأموال في الزكاة أوجب من بذلها في الجهاد لأنها ركن من أركان الإسلام، فالأولى العموم. فمن دعي لينفق في سبيل الله ولكن لم يفعل فإنه يخشى عليه من هذا أن يستبدل الله به قوما غيره ثم لا يكون مثاله. وقد قال الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. نعم عندنا في التعليق فتح مكة، ولكن ليس هذا بصحيح. المراد بذلك صلح الحديبية، فإن صلح الحديبية كان فتحا، فالصواب أنه صلح الحديبية. فعلق الأمر بالإنفاق الذي هو السخاء والقتال الذي هو الشجاعة. وكذلك قال الله تعالى في غير موضع وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، وبين أن البخل من الكبائر في قوله تعالى ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. وفي قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى شيخ رحمه الله في هذا الإطلاق تساهل، لأن الآيتين نزلتا في مانع الزكاة لا في البخل عموما، فليته قيدها بقوله وبين أن البخل في الزكاة من الكبائر. اللهم إلا أن يريد رحمه الله جنس البخل سواء في الزكاة أو في غيرها فهذا له ذلك، لكنه لا ينبغي لأن المخاطب يحتاج إلى هذا التأويل. وعلى كل حال فالآية الثانية نزلت في من لم يؤد الزكاة. نعم. وكذلك نعم. الجبن ها؟ لا لا لا حق باقي في أربعة سطر لكن هو يصحح إيش الذي يبخلون ما في الله لا لها قراءة ثانية يمكن صوت في قراءة ثانية ظاهر لي أنها قراءة ثانية نعم ولا يحسبن وفي قراءة تحسبن فيها قراءة. وكذلك الجبن في مثل قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باع بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وفي قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرحون. لهم أن يسألون. نعم. أقول لهم أن يسألون. نعم فعلا. على حسب كلام من قال إن هذا الرجل يعتبر من الخوارج يكون كذلك، التحريض على ولاة الأمور لا شك أنه نوع من الخروج، لكنهم ليسوا هم الخوارج الذين جاءت الأحاديث بذمهم، وأجمع العلماء على أنهم أقل ما يقال فيهم إنهم فساق، ليسوا هم هؤلاء. نعم. نعم. لا، ما مسألة الفروج دعوها عنكم، لكن هذا ليس من الحكمة. الشيء اللي يتعلق بولي الأمر وبالناس حذر الناس منه. مثلا وسائل الإعلام لا حذر الناس من مشاهدة المحرمات في التلفزيون، ومن استماع الأغاني، ومن شراء المجلات الخبيثة، وما أشبه ذلك. أما ولي الأمر فإن النصوص تدل على أن الواجب أن ينصح، حتى ورد في أحاديث أخرى في أحاديث أنك لا تنصح علانية، وإنما بينك وبين الله أن تأخذ بيده وتكلمه سرا، هذا لفظ الحديث أو معناه. وهذا الحديث مذكور في بعض الرسائل التي خرجت حديثا، وقد خرج حديثا ثلاث رسائل، إحداها للشيخ محمد الصبي حول الموضوع، والثاني للشيخ عبد العزيز بن باز أسئلة وأجوبة، والثالثة للشيخ عبد السلام بن برجس مدعمة بالأدلة جيدة. نعم. الولي الأعلى والأدنى، لأن الناس بارك الله فيك ما يقدرون الكلام، وقد يسمع الإنسان هذا الكلام ويكون عنده غيرة وحمية واندفاع، فيحصل منه شر كثير، ثم يتدرج من هذا إلى ما فوقه. يعني من الممكن أن بعض الناس يتدرج من هذا إلى ما فوقه. سليم. لا لا بد أنه من مراعاة المصلحة، لا بد من مراعاة المصلحة. ما في شك، على كل حال الإنسان يجب أن يكون ميزان قوله قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يجعل هذا ميزان قولك وفيه خير. بقى علينا شوية قال كمل هنا إلى قوله: ولكن افترق الناس. وهو كثير في الكتاب والسنة، وهو مما اتفق عليه أهل الأرض، حتى إنهم يقولون في الأمثال العامية: لا طانة ولا جفنة، ويقولون: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. مش معنى لا طانة ولا جفنة؟ لا شجاع ولا كريم. لا شجاع ولا كريم، نعم. والثاني: لا فارس الخيل ولا وجه العرب. لا فارس ولا كريم مثله. لا فارس الخيل الشجاع، وجه العرب الكريم، لأن أوجه ما في المحل أكرمه. شيخ أحسن الله إليكم. نعم. أقول أحسن الله إليكم، أحيانا يعني في بعض البلاد يعني يلاحظ بأن المنكرات إذا لم يتعرض لها على علانية نعم. أنها ما تغير نعم. يعني على سبيل المثال مثلا لو حذر الناس مثلا من البنوك لو حذر الناس مثلا على المنابر من البنوك نعم. لا ربما تخلى عامة المواطنين والمسلمين لا هذه لا بأس هذه ما تتعلق بولي الأمر لكن ما يعذر ولي الأمر أن تحذر من البنوك كيف؟ ما يعذر ولي الأمر أن تحذر من البنوك لا لا ما هنا ولي أمر يقول لا تحذر من البنوك أبدا إلا البنك أعلنه على المنبر وفي المحراب وفي القهوة وفي كل مكان إن الربا حرام لا لا احنا نقول الشيء اللي يتعلق بولي الامر دعه خلوا بينكم من ولي الامر واللي يتعلق بعامة الناس انتر الان مثلا يقوم واحد يتحدث يقول مثلا الاغاني حرام والمعازف حرام ما في شيء اي ما يقول ولي الامر هذا الشيء لكن يقوم شخص مثلا يتكلم على اليهود والنصارى نعم. ويتكلم على راعية الصليبية العالمية امريكا نعم. يمنع ولي الامر يقول ما تتكلم لا لا ما يقول الله يهدينا وإياكم الله يهدينا وإياكم الله يهدينا وإياكم تحقيقا إن شاء الله رجاء هو ما أردنا بهذا أن نقيد كلامه لكن نرجو أن يكون حقا شيخ حسن الله إليكم تنصرت لي مرة أو بعد سقطهم يصلوا مع السرطين كما واحد من الشباب جاء إلى أبي فرحا قال يا أبوي إنما سقطت إلا بواحد قال الله يبشرك بالخير الصار تحصل من اللي يطفح اللي يطفح معه ما هو ما بشير نعم صحيح المقدمة إيه نعم ولو أدى ذلك إلى إيقاف الدراسة تمام لا الحمد لله أنا أبشركم إن الحمد لله إن كل من لا يقول إن طلابكم من أحسن الطلاب من جهة الفهم بعضهم يعني يغلبه النوم في الصباح شوي إلا الحمد لله زين شافوا الأول كذا يا خالد نعم يخالف انا ودي اسال الابو الاخ اختبرت مع احد وكم اسالين اسال الابو مو ابن عمر لما انه عرف الذي الغز به الرسول عليه الصلاه والسلام قال له عمر ليتك ذكرت ذلك كان هذا احب الي من كذا وكذا تذكرون هذا اي نعم ما في شيء طيب اذا البخاري ان شاء الله من السبت اللي دور بلهبة ولا لهيبة حصن جد حصن أبوه بدر جده بدر وأبو حصن ثم الثاني بس ثم أيضا طيب نضع هنا يعني ثم هو واحد من بني، ثم هو واحد من بني كلاب، هذا المعنى. رحمك الله. نعم. قال فغلبت قريش فقالوا أيعطي صناديد نجد ويدعنا والأنصار عندي. طيب إذا كان الشيخ رحمه الله حفظ من هذا ومن هذا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فعلت ذلك لأتأدبهم. فجاء رجل كف اللحية مشرب الوجنتين غائب العينين ناجم الجبين محلوق الرأس، فقال اتق الله يا محمد. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن يطع الله إن عصيته أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل أيأمنني؟ لا أيأمنني على أهل الأرض. أيأمنني يا الله؟ ها؟ إيه أيأمنني على أهل الأرض؟ المعنى أيأمنني أهل السماء على أهل الأرض؟ لا أيأمنني الله على أهل الأرض. ولا فيها على أهل الأرض، إنما هي على أهل الأرض، والرسول مؤتمن على أهل الأرض، سواء قلنا أهل السماء وهو الله، أو أن الضمير مستتر، أو أن الفاعل مستتر. نعم. قال ثم أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم في قتله يرون أنه خالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من مثلك هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. إذا معنى الاختلاف يصير جدا ما شاء الله. نعم. حديث رافع. وأما ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى عن عباس بن نجاح رضي الله عنه، فقد ذكر مسلم رحمه الله في كتاب الزكاة أيضا رقم 1060 في هذا اللفظ: ومن تقتل اليوم لا يقعد. نعم. إلا في قوله وما كان حسن ولا حادث يطوفان مقداسة المجمع، فقد روى رحمه الله فما كان بدر ولا حادث يطوفان مقداسة المجمع. ولا إشكال في عيينة رضي الله عنه، فإنه ينسب أحيانا لجده الأعلى وهو عيينة بن حزم بن حبيبة بن بدر البزاري، كما ذكر ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى من بدر 7666. وأما عجز البيت الأخير له ومن تحته عجز وأما عجز وأما عجز البيت الأخير عجز وأما عجز البيت الأخير له ومن تحته اليوم لا يقطعي. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية، وابن هشام رحمه الله سيرة النبوية عن ابن إسحاق رحمه الله بلفظ ومن تضع اليوم لا يقعد. طيب واللي في مسلم تخفض نعم المهم أن تخفض من عندنا ومن يخفض ومن يخفض أيضا ومن تخفض كيف؟ كيف؟ مسلم بدل كيف؟ إيه نعم لكن شؤون وما كان ولا رواه البخاري. إذن حسن نحط نسخة بعد. وما كان تمام. حسن بارك الله فيك. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قريناها طعن وجه. ما بقي لا نص. أعيد أي شيء؟ لا ما قريب منه. الصوت سمعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: ولكن افترق الناس هنا ثلاث فرق: فريق غلب عليهم حب العلو في الأرض والفساد، فلم ينظروا في عاقبة المعاد، ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء، وقد لا يتأتى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلها، فصاروا نهابين وهابين. وهؤلاء يقولون: لا يمكن أن يتولى على الناس إلا من يأكل ويطعم، فإنه إذا تولى العفيف الذي لا يأكل ولا يطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه. إن لم لا يطعم مشكلة سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه في نفسه وماله. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة. عندنا خلاف. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا آجل أخراهم فعاقبتهم. عندنا الآجل من دنياهم وآخرة. يعني مثل أنت خالد ها وأخروا الآجل، أهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. الظاهر أن عندنا أحسن، يعني تشمل الأمرين، تشمل آخر الدنيا والآخر. ولهذا قال: فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة. نعم. وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم. هني أحسن. نعم. لا صح. وهؤلاء نظروا في عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنياهم وآخرتهم، فعاقبتهم عاقبة رديئة في الدنيا والآخرة إن لم يحصل لهم ما يصلح عاقبتهم من توبة ونحوها. وفريق هذا الفريق كما قال الشيخ رحمه الله: نهاب وهاب، يعني يأكل أموال الناس ويأخذ عليهم ويكثر الضرائب، لكنه كريم يعطي، له سخاء، فهو يضر من وجه وينتفع من وجه، لكنه لا يريد بموهبته وجه الله، يريد بذلك بقاء سلطانه وجاهه عند الناس ولا سيما الكبرى، والمحافظة على ملكه. هذا كما قال هو نهاب وهاب. وكما يكون هذا في الأمراء والملوك والسلاطين يكون أيضا في عامة الناس. بعض الناس نسأل الله العافية يأخذ المال يكتسبه من أي وجه كان، يعني بذلك التجار، فتجده يأخذ المال من أي وجه كان، حلالا كان حراما، لكنه سخي، يعطي ويبذل، يتصدق، يبني المساجد، يبني المدارس، يطبع الكتب، فهو نهاب إيش؟ وهاب. فله سيئات وله حسنات. هؤلاء يقول الشيخ عاقبتهم رديئة في الدنيا والآخرة إلا أن يمن الله عليهم بالتوبة، فما تمنى الله على الإنسان بالتوبة فالتوبة تهدم ما قبلها. نعم. وفريق عندهم خوف من الله تعالى ودين يمنعهم عما يعتقدونه قبيحا من ظلم الخلق وفعل المحارم، فهذا حسن واجب، ولكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا بما يفعله أولئك من الحرام فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقا. ورب لأن فيمنعون عنها. وعندك وعند خالد جمع بينهما فيمنعون ويمتنعون. طيب نحط يمنعون ويمتنعون ما دام النص الآن. يمنعون ويمتنعون. فيمتنعون ويمنعون عنها مطلقا، وربما كان في نفوسهم جبن أو بخل أو ضيق خلق ينضم إلى ما معهم من الدين، فيقعون أحيانا في ترك واجب يكون تركه أضر عليهم من بعض المحرمات، أو يقعون في النهي عن واجب يكون النهي عنه من الصد عن سبيل الله، وقد يكونون متأولين وربما اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا يتم إلا بالقتال فيقاتلون المسلمين كما فعلت الخوارج، وهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهذه طريقة من لا يأخذ لنفسه ولا يعطي غيره ولا يرى أنه يتألف الناس من الكفار والفجار. كفار من الكفار؟ إيه الأحسن من الكفار إيش؟ أي هذا اللي عند خالد هو أصلا عندنا من الكبار أو من الكبار. والصواب بالفعل. كم من الآن؟ لازلت أنا. ودين يمنعهم من ظلم الخلق، لكن عندهم جبن وبخل وهلع، لأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا الناس وهم لا يعطون الناس، فتجد الناس يستهينون بهم، ولكنهم هم يريدون من الناس أن يطبقوا الدين على الوجه الأكمل، لا يتجرأوا على ظلم ولا يمتنعوا من واجب. وهؤلاء كما قال الشيخ رحمه الله مثل الخوارج وغيرهم ممن عندهم عفة وعندهم دين، لكنهم إذا استولوا حصل فيهم نقص كبير، فهم يقاتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وما ذكره رحمه الله يقول لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل، لكن قد يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا، وقد يعفى عنهم فيما اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورهم، وقد يكونون من الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه ثلاث احتمالات، كل احتمال صدره بقوله قد، فينزل على الحالات